منها. اليوم شايف أوضاع المسلمين كيف ضعفاء في كل شيء، ليس فقط الحكومات، الأفراد. الأمر كما قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول؟ قال ناس صدق قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعون. فلو نحن فتحنا باب المقاطعة والهجر والتبديع لازم نعيش بقى في الجبال. إنما نحن واجبنا اليوم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا عندي أحسن من حبة السوداء عندك خشني. طيب غيره شيخنا في نقطة إذا أذنتم. راح تصير الليل يا حسين. ها